الحمد لله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه الموصوف بالكمال وهو الحكيم العليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من شاء من عباده رحيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم ملاقاته وبعد. عنوان هذه الكلمة آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله جل وعلا في سورة الأحزاب مخبرا عن نفسه العلية: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الآية العظيمة التي وصف الله جل وعلا فيها نفسه بالرحمة تدلنا على عظمته جل في علاه، وكونه أخبر بكان، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الآيات التي فيها الخبر عن الله بكان، قال: بمعنى صار وتقرر. فكان بمعنى المتقرر أنه جل وعلا بالمؤمنين رحيم. والخبر في هذه الآية باتفاق المفسرين رحمهم الله تعالى هو عن الله جل وعلا، ومنطوق الآية أنه سبحانه وتعالى خص المؤمنين برحمته. وهنا يأتي السؤال: أليس الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، ورحمته شملت العالمين؟ الجواب بلى، لكن هذه الرحمة التي هي فعل الرب جل وعلا منقسمة إلى قسمين: رحمة بالمعنى العام وهو مساو لمعنى الربوبية العامة، ورحمة بالمعنى الخاص وهو قريب في المعنى للربوبية الخاصة. فالله جل وعلا له ربوبية على جميع الخلائق، وله ربوبية خاصة على عباده المؤمنين، فهو سبحانه الرحمن الرحيم، الرحمن في ذاته والرحيم في أفعاله جل وعلا. وما ذكره المفسرين من أن الرحمن يعني في الدنيا والرحيم في الآخرة فقول قاصر. نبه على ضعفه الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وذلك من وجهين: الأول أنه سبحانه وتعالى ذكر نفسه العلية بالرحمن في أمور متعلقة بالدنيا وفي أمور متعلقة بالآخرة، وذكر نفسه بالرحيم في أفعال متعلقة بالدنيا وأفعال متعلقة بالآخرة. ولهذا كان الأحسن أن يقال أن الرحمن صفة ذاته جل في علاه، فهو في ذاته أرحم ذات، والرحيم أيضا صيغة مبالغة فعيل ومعناه في أفعاله جل وعلا، فلا أرحم منه في كل فعل يفعله. وهنا يأتي السؤال، وهو أن الله جل وعلا إذا كان رحيم الذات، رحمن الذات ورحيم الفعال مع البريات، كما يدل له حديث عمر رضي الله عنه في قصة السبي المشهور لما قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بهذه من ولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهنا يأتي السؤال، إذا كانت هذه الرحمة شملت الخلائق كلها فلا بد أن نعرف ما هي وجه خصائص رحمته تبارك وتعالى بالمؤمنين، لأن قوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وفي تقديم الجار والمجرور في اللغة العربية دلالة على إفادة التخصيص وزيادة مزية في المذكورين. لو قال وكان رحيما بالمؤمنين لقال قائل هو رحيم بالمؤمنين ورحيم بالكافرين، ويستشهد بالوقائع الدالة على عظم رحمته جل وعلا في الخلائق، وله حق في ذلك. لكن لما قدم المعمول فقال وكان بالمؤمنين رحيما، فجعل خبر كان مقدما دل على رحمة خاصة. ما هي هذه الرحمة الخاصة التي ذكرها الله جل وعلا لعباده المؤمنين؟ هذه الرحمة الخاصة أيها الإخوة صورها كثيرة ومتعددة، وإنما أذكر من ذلك ما وقفت عليه. أعظم ما يدل على رحمته الخاصة بالمؤمنين أنه سبحانه وتعالى وفقهم لشرعه. فإذا علمت أن فلانا متبع لشرع الله جل وعلا فاعلم أن له الرحمة الخاصة. إذا رأيت من نفسك إقبالا على طاعة الله وإدبارا عن المحرمات فاعلم أنك تعيش في الرحمة الخاصة. وهذه الرحمة والمنحة الخاصة إنما يدركها الخواص من عباده، فهم بشرع الله يتراحمون وبرحمة الله بالشرع يعملون وبسم الله في أعمالهم يبدأون. ومن هنا كان أول تعليم للمؤمن بسم الله الرحمن الرحيم شرعا وعملا وابتداء. ومن الصور ومن صور الرحمة الخاصة بالمؤمنين ربوبيته جل وعلا عليهم الربوبية الخاصة، وهي مزيتهم عن عامة العباد ورفعتهم والأخذ بأيديهم وأبصارهم حتى يمتثلوا شرع الله جل وعلا. وهذا الذي يسميه العلماء بهداية التوفيق، فهداية التوفيق من رحمة الله جل وعلا، فهو سبحانه رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن حينما تنظر إلى الربوبية العامة تجد آثار رحمة الله، كما قال لما أنزل المطر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذه من آثار الرحمة العامة المتضمنة لمعنى الربوبية العامة. لكن حينما ترى أن العبد يسعى في مراقي الربوبية الخاصة يبحث عن رضا الله، فليعلم أنه في رحمة الله الخاصة. كذلك من آثار الرحمة الخاصة استشعار العبد عظمة الرحيم جل في علاه. ولذلك إذا رأيت إنسانا لا يستشعر رحمة الله في حاله وفي مجريات أحواله وفي الدنيا فاعلم أنه ما عرف رحمة الله الخاصة، وإنما يستشعر بهذه النعمة العظيمة من وفقه الله تبارك وتعالى فصار في العبودية الخاصة، في العبودية الخاصة التي قال الله عن أفرادهم مثل عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه هي العبودية الخاصة المتضمنة للرحمة الخاصة التي فيها استشعار بعظمة رحمة الله جل وعلا. من أثار رحمة الله عز وجل بالمؤمنين إدخال التوفيق في قلوبهم، بحيث أنهم يصبحون معظمين للمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيصبح محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبا للأنبياء عليهم السلام، ويسعى ويبذل قصارى جهده في السير على منواله ممتثلا أمر الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ومن آثار هذه الرحمة الخاصة تمسك العبد بحبل الله عز وجل القرآن، فإن القرآن من رحمة الله جل وعلا. ولهذا لما اعترض المشركون على نزول القرآن على يتيم لا أب له ولا أولاد ولا قوة ولا مال، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا هذا كما في آية الزخرف: لتلبس زخرف الدنيا في نفوسهم، ما فهموا الحق، ما فهموا أن رحمة الله بأمر الله جل وعلا ينزلها كيف يشاء، ومن آثار رحمته إنزاله القرآن. فقال الله عز وجل معترضا مبينا بطلان قولهم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك القرآن خير مما يجمعون. فسمى الله إنزال القرآن وسمى الله الوحي رحمة، لأن القرآن من آثار رحمة الله عز وجل. لولا رحمته ما أنزل كتابا، ولا بالى بالعباد، لا بعمومهم ولا بخصوصهم. ولهذا قال جل وعلا مبينا أن إنزاله القرآن من رحمته الخاصة: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. انظر الربط بين أول الآية تنزيل وبين العزيز الرحيم. وهكذا قال جل وعلا في أول فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. لهذا قال بعض مشايخنا: من حمل القرآن بين جنبيه فقد أدرك أعظم آثار رحمة الله جل وعلا، ومن حمل شيئا منه فقد حمل وأدرك شيئا من آثار رحمة الله جل وعلا. ومن آثار رحمة الله الخاصة على عباده المؤمنين قبوله توبتهم، فإن تاب الكافر والمشرك والمعاند من كفره وشركه وإجرامه فإن الله جل وعلا من رحمته الخاصة أنه يتوب عليه، حتى قال جل وعلا عن الذين يقاتلون النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فتأملوا آثار رحمة الله جل وعلا على في قبول توبة التائبين ولو كانوا كافرين معاندين للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت آيات كثيرة مبينة أنه جل وعلا من أعظم ما يتجلى فيه رحمته قبوله توبة العصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم أن تجعل في نفسك ما كان في نفس أبيك آدم من المذلة وأن تنزع من قبلك الكبر. المهم أن تجعل في قلبك ما كان في قلب أبيك آدم من الأوبة والتوبة والرجوع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لماذا تاب عليه؟ اسمع للتعليل: إنه هو التواب الرحيم. وهذه التوبة وقبولها منه جل وعلا دليل على عظيم رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه سبحانه يقول فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لو لم يكن توابا، ومعنى التواب في أسماء الله جل وعلا يعني كثير قبول توبة العبد، تواب وهو وصف للآدمي الأواب والتواب، وفلان أواب وتواب. قال الله عن إبراهيم: نعم العبد إنه أواب. وهكذا قال عن غيره. فالإنسان ينبغي عليه مهما كان أن يدرك أنه مثل الشريد عن أمه. وإني الآن قد تذكرت قصة حكى بعض الزهاد في البصرة أنه قد أخطأ خطأ، فجاءه الشيطان وألقى في روعه أن الله لا يقبل منه لأنه زل زلة نزل معها من الأعلى إلى الأسفل. يقول: فخرجت من المسجد وفي قلبي هذا المعنى. قال: فرأيت أما تضرب ولدها، فشرد الولد فأغلقت الباب. يقول: وجلست وأنا في الطريق أتأمل ما هي إلا ساعات، فجاء الولد ولما طرق الباب إذا بالأم تحضنه، فقلت في نفسي: قبل قليل كانت تضربه والآن تحضنه، فوالله الله أرحم بي من هذه بشريدها وطريدها. ولهذا هذا المعنى يفهم الإنسان عندما يقرأ قول الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. وتعلمون أو سمعتم أن أبا نواس الذي يضرب به المثل في المجون وفي السكر والعربدة قال في آخر حياته أبياتا ينبئ عن توبته إن شاء الله. هذا الشاعر في قلبه الإسلام، في قلبه الأوبة والتوبة. ينقل عنه أنه قال: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثم، إلى آخر ما قال. ولهذه والإخوة الإنسان يتأمل إذا كان الله جل وعلا قد عرض التوبة على من؟ والله كل ما أقرأ هذه السورة إني لا أتعجب، وأقول في نفسي لو أنا أو غيري كان في هذا المقام والله ما غفرنا لهؤلاء ولا تجاوزنا عنهم. كلنا نعرف قصة أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء فعلوا هذه الفعلة الشنعاء النكراء التي لا توصف، يرمون المسلمين رجالا ونساء، شيبا وشبابا، كبارا وصغارا، أطفالا، رضع، يلقونهم في النار. ومع هذا قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني هؤلاء، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يا الله، تأمل، لو تاب تاب الله عز وجل، عن أي شيء يدل؟ ينبي عن ماذا؟ عن عظيم توبته ورحمته جل وعلا بعباده سبحانه وتعالى. يا أخي تأمل في نفسك، إذا كنت أب تأمل في نفسك، كنت أخ تأمل في نفسك، كنت جد تأمل في نفسك. والله أنا أتكلم عن نفسي، إذا قلت لأحفادي بس المرة الأولى أقولها بلطف، المرة الثانية أقولها بصوت أرفع، المرة الثالثة يمكن أقوم وألحق بس خلاص وأضرب يهربون. طيب المرة الرابعة والمرة الخامسة؟ والله لو تاب العبد 100 مرة لتاب الله عليه، أما نحن على طول نقول ما يمكن ما يصير خلاص بس لمتى. وأنا تعلم أن رحمة الله أعظم رحمة، أرحم الراحمين، وجاءت في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. من أثار رحمته سبحانه وتعالى الخاصة بعباده المؤمنين فضلا عن العالمين، تأمل أنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، فكيف لو كان مؤمنا؟ قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. يجب على العبد أن يستشعر، كم مرة وأنت تقول يا الله فيستجيب الله دعاك، كل يوم تطلع من بيتك تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل، تذهب وترجع سالم معافى، سالم معافى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، تقوله صباحا ومساء تعافى، سالم معافى في صون الله وحفظه وحصنه ومنعته جل وعلا وعوذه ولجئه، فأي شيء أعظم من هذا؟ هذا كله من آثار رحمته سبحانه وتعالى. وهذا التعليم وهذه الأذكار كلها من رحمته جل وعلا أن علمنا. من آثار رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين تثبيته لهم، نسأل الله لنا ولكم الثبات على التوحيد والسنة حتى الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فرحمته جل وعلا في إثبات المؤمنين عند البلايا من أعظم آثار رحمته جل وعلا. قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن هنا نفهم معنى حديث ابن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. معناه ما كان مؤمنا حقيقة، لو كان مؤمنا حقيقة لثبته الله. ولهذا يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله، يقول: وقد شهدت أكثر من حضره الموت، فإنما لا يستطيع أن ينطق بالشهادة لخبيئة سابقة منه، أو كما قال: ففتشوا قلوبكم ونقوا سرائركم، تعاملوا مع الله عز وجل بينكم وبين أنفسكم، لا تخدعنكم المظاهر ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الشيطان الغرور. من أعظم آثار رحمة الله جل وعلا مغفرته للموحدين بتوحيدهم، حتى لو مات على الذنب غير تائب يعذب ما شاء تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن سيأتي يوم ويغفر له، سيأتي يوم ويخرج من النار، كما جاء في أحاديث الشفاعة المتواترة. قال أبو سعيد وأبو هريرة وغيرهم، والحديث في الصحيحين، قال: فيؤمرون بأناس قد امتحشوا لا يرى منهم إلا أثر السجود، بس مصلي، فيخرجون من النار فيلقون في ماء يقال له ماء الحياة أو الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، فيقال: هؤلاء عتقاء الله من النار. دليل التوحيد هذا، قال جل وعلا في القرآن: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذلك لما الكفار في النار يرون أن الموحدين يخرجون من النار، يجتمعون في النار قبل أن يبكموا وأن يعموا وأن يصموا، يقول بعضهم لبعض: تعالوا نجحد الكفر، فيقولون: تالله ما كنا مشركين، يحسبون أن هذه تنطلي على رب العالمين جل وعلا، ما ينفعهم ذلك. من آثار رحمة الله جل وعلا الخاصة بالمؤمنين إباحته المحرمات لهم عند الضرورات، هذا من آثار رحمة الله. كان الله جل وعلا العزيز الحكيم يقدر أن يقول: مهما حصل لك لا ترتكب المحرم، لا تأكل الميت، لو مت جوعا لا تأكل، لا لو قتلوك لا تقل لا توري، كان يحكم ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن من رحمته جل وعلا أنه أباح المحرمات عند الضرورات، فقال في غير ما آية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تأمل: إن الله غفور رحيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك من آثار رحمة الله جل وعلا تجاوزه عن تورية المصلح بين المتخاصمين وبين المتجانفين، هذا دليل على رحمته الخاصة بالمؤمنين، وأنه جل في علا يريد أن يكون أهل الإسلام على قلب رجل واحد، فجوز لهم التورية، جوز لهم المديح الزائد لأجل الإصلاح بين الناس، وهذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. ومضمونه في القرآن في قوله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا، تعديا يعني، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا من آثار رحمة الله جل وعلا. من آثار رحمته جل وعلا الخاصة بالمؤمنين إكماله ما نقص من طاعة عبادي. يقوم أحدنا للصلاة يفكر بالشاردة والواردة، لكنه جل وعلا من رحمته أنك إذا استغفرت بعد الصلاة كمل لك الصلاة. تذهب إلى الحج فيحصل منك النقص في العبادة، ثم تستغفر تجد الكمال عند الله جل وعلا، ذلك لأنه سبحانه كريم، يجازي على الحسنة بعشرة أمثالها، بسبعمائة ضعف، بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن الحجاج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال العلماء: وجه كونه جل وعلا أمر بالاستغفار حين ما يفيضون من عرفات إلى مزدلفة لعل في وقوفهم حصل نقص فينجبر، فيدخلون في الحرم بالتمام والكمال، لأن أول الحرم مزدلفة، ولذلك سميت مزدلفة لازدلافها وقربها إلى القادم من جهة عرفات. من آثار رحمة الله عز وجل الخاصة بعباده المؤمنين أنه سبحانه أعظم لهم المثوبات، زاد لهم الحسنات، فيا خسارة من لا يربح. التجارة مع الله مو بواحد مثل البنك يعطيك 2.5 6.5، لا، مو بواحد وعشرة، هذا أقل شيء، واحد بعشرة مع الله أقل شيء، واحد بمية، واحد ميتين، واحد بستمية، واحد بسبعمية، واحد بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هذا من آثار رحمته الخاصة بالمؤمنين جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني ثوابه العظيم، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كذلك من آثار رحمته الخاصة بالمؤمنين أنه سبحانه وتعالى يقبل إصلاح المفسد إذا أقبل إلى الله جل وعلا. وقد تقرر هذا المعنى في القرآن في حق الكافرين، وفي حق أهل الكتاب، وفي حق المنافقين، وفي حق المجرمين والسارقين والبغاة. قال جل وعلا مؤكدا هذا المعنى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. أعطاهم مهلة، فإن فاؤوا يعني رجعوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قد يفسد الإنسان بأي شيء كان، الإفساد ما يتعلق بحق المجتمع، الإفساد ما يتعلق بحق الغير، هذا يسمى إفساد. ما يتعلق بحق نفسك هذا أمره أهون، لكن ما يتعلق بعورات الناس، يتعلق بأموال الناس، ما يتعلق بحقوق الناس، هذا هو الإفساد. فلا يقبل الله عز وجل منك ولا تظهر عليك آثار رحمته إلا إذا أصلحت. كذلك من آثار رحمته جل وعلا الخاصة بالمؤمنين رزقه صبر العبد، إعطاه الصبر للعبد في البلاء، فيتجلد على ما لا يقدر يتجلد عليه غيره. تريدون مثال على هذا؟ اقرأوا في قصة الخنساء، هذه المرأة التي أقامت الجزيرة وأقعدتها لأجل موت أخيها، ولها من الأشعار في موت أخيها والرثاء ما مست الطيب سنوات وهي شابة. فلما أسلمت كيف رزقها الله الصبر على موت ثلاثة من أبنائها في معركة واحدة؟ يتعجب المرء، هي المرأة، ما الذي تغير فيها الذي تغير فيها رزق الله لها من الصبر، رضا الله عز وجل في قلبها. هذا من آثار رحمة الله جل وعلا بالمبتلين الصابرين. قال جل وعلا: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه دلالة الاقتران تسمى عند الأصولية. كذلك من آثار رحمة الله جل وعلا وقلما ينتبه له تحريم المحرمات. هذا من آثار رحمة الله الخاصة بالمؤمنين، لأن في تحريم المحرمات حفظا للأبدان، حفظا للعقول، حفظا للأموال، حفظا للأنساب، حفظ للمجتمع، حفظ للبيت، حفظ للأسرة. انظر يا أخي إلى أسرتك، كم في بيتك من الألفة والمحبة والمودة والتوقير والاحترام. والله إن الغربيين ليموتون نكدا لما يرون ما في بيوتاتنا من الألفة والمحبة. وربي والله يموت أحدهم نكدا. هذا كله من آثار رحمة الله، حرم علينا المحرمات حتى نعيش في أمن وسلام وطمأنينة، حتى نعيش في عزة وكرامة وجود، لا نعرف البخل، لا نعرف الشح. كنت أدرس في الجامعة الإسلامية وأنا أحضر الماجستير، فوجدت رجل من بريطانيا من أمريكا أسلم وجاء يدرس عندنا يتعلم اللغة العربية، وأنا أدرس في قسم التعليم المستمر لغير الناطقين بالعربي. فسألته عن سبب إسلامه، يقول: والله إن الإنسان يضحك، سبب إسلام في نظرنا أمر تافه، لكن في نظره أمر عظيم. ليش؟ إن مجتمعهم مجتمع متفلت، لا يعرفون هذه الأمور، لا يعرفون الأخلاق. يقول: كان لي صديق كنت أزوره وأتيه كل يوم وأروح وأجي وكذا. يقول: فزرته يوما فأول ما لقيني تغير ترحيبه بي، فقلت: وش حصل؟ فلما جلست يقول: لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة صحبة أنا جالس يقول لي: تريد شيء أجيب لك من الثلاجة؟ يقول: العادة يذهب ويأكل ما يريد وأنا أنظر، إن ذهبت وأكلت لا يقول لي لما، وإن لم أذهب لا يدعوني. يقول: فقلت في نفسي: إيش تغير في هذا الرجل يدعوني إني أكل؟ قلت: إيش حصل؟ ليش تكرمني؟ قال: أنا صرت مسلم. يقول: قلت: الإسلام يأمر بالكرم؟ قال: نعم. قال: هذا هو الدين. يقول: فأسلمت وعمره 18 سنة. أسلم بسبب ماذا؟ كرم رآه. يا إخوة، نحن والله حينما نعلم أن الله حرم ما حرم، نعلم أن هذه كلها حمية لأبداننا، حمية لأسرنا، حمية لمجتمعنا. لكن من يعقل هذا المعنى؟ هل شرع الحكيم العليم الرحيم الغفور العزيز الحكيم سبحانه وتعالى يجب أن ننشر هذه المعاني بين الناس؟ كذلك من آثار رحمته جل وعلا الخاصة تفضيله السابقين على من دونهم، رفعته العاملين على البطالين. فوالله لو ساوى بين العاملين لما كان رحيم، فإن تفضيله العاملين السابقين على غيرهم من أعظم دلائل رحمته جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. كذلك من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده إثابته بنفسه المهاجرين والصائمين وإيجاب الأجر على نفسه. من ذا الذي يجر ليوجب عليه شيء؟ لا أحد. ولهذا كان من معتقدات أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أنه لا يستطيع أحد أن يوجب على الله شيء، الله يوجب على نفسه ما شاء. فأوجب على نفسه إثابة الطائعين، فقال سبحانه وتعالى مبينا هذا المعنى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ومعنى على الله يعني لزومه والتزامه وإثابته، وهذا معنى واضح. وقال جل وعلا: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيضا من آثار رحمته جل وعلا عدم تعجيله العقاب، وهذا من أعظم دلائل رحمته سبحانه وتعالى. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالمؤمن عندما ينظر إلى المعاصي والذنوب فإنه يعلم أن هذا إمهال من الله ليس إهمالا، فإنه جل وعلا منزه عن أن يهمل شيئا، وإمهاله من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ومن آثار رحمته الخاصة أنه سبحانه لم يجعل على المحسنين سبيلا، لم يجعل على المحسنين سبيلا. فإن قال قائل: فإنا نرى المحسن قد يبتلى بالشدائد، قد يضرب، قد يسجن، قد يشرد، قد يهجر، قد، نقول هذا كله ليس منافيا لقولنا لم يجعل على المؤمنين أو على المحسنين سبيلا، لأن المعنى كما جاء في القرآن في قوله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، أي ليس عليهم سبيل، بمعنى مؤاخذة في هذه الأحوال فيما لو وروا. هذا دليل على رحمته جل وعلا فيهم. كذلك من آثار رحمته الخاصة بالمؤمنين إهلاكه جل وعلا أعداءهم. أنا منذ أن بلغت من 85 وإلى اليوم أتأمل تكالب أعداء الله عز وجل على أهل الإسلام: الاتحاد السوفيتي، ثم جاءت ناتو، ثم أمريكا، ثم الصين، وإلى اليوم تكالب غريب وعجيب. والله كما يقول بعض مشايخنا، يقول: لو كان هذا التكالب على أي دين آخر لانمحى من على وجه الأرض، لكنه دين الله. فهذا التكالب كله لا يجعل المؤمنين إلا في عزة ومنع. ولهذا نجد أن الذي يتجبر على المسلمين يهلكه الله جل وعلا، ويجب أن نستيقن هذا المعنى. تظنون أن الاتحاد السوفيتي ذهب هدرا هكذا؟ لا، انظروا عقود من الزمان وهم يذيقون المسلمين في بلاد البلقان الويلات، وعقود من سنة 1900 وما بعدها إلى انتهاء الاتحاد السوفيتي سنة 1989، كم سنة؟ قرابة 90 سنة. نفس المعنى موجود في التاريخ السابق. انظروا إلى حملات الصليبيين على المسلمين، حتى إنهم جعلوا بيت المقدس قدس الله عز وجل وفك الله أسرى بيت المقدس وأسرى المسلمين. يعني تأملوا 90 سنة جعلوا اسطبل لخيولهم، لكن النهاية العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ولهذا لما نقول إن من آثار رحمة الله إهلاك الكافرين، هذا مو بس في الأقوام السابقين، حتى في زماننا اليوم مشاهد لمن تأمل بعين البصيرة. ولهذا لما ذكر الله قصة إهلاك قوم نوح وقوم عاد قوم ثمود وشعيب ولوط وفرعون، ماذا قال بعدها في سورة الشورى، في سورة الشعراء بعد كل هلاك؟ يقول سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قد يقول قائل: أهلكهم، أين الرحمة؟ لا يا حبيبي، المعنى عزيز في أخذه الكافرين الطغاة الباغين رحيم في إنجاء المؤمنين وإبقائهم. هذا هو المعنى من آثار رحمة الله جل وعلا الخاصة بعباده المؤمنين، أنه جل في علا سيدخلهم في رحمته، كما قال جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله هو الغفور الرحيم. أيضا من رحمته جل وعلا الخاصة إن جاءه المؤمنين من مكائد الكافرين. قال الله سبحانه: لقد تأبى الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. من آثار رحمته الخاصة بالمؤمنين جمعه العباد وحشره لهم يوم المعاد ومحاسبتهم. هذا من آثار رحمته بالمؤمنين. ولهذا قال جل وعلا: كتب ربكم، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فإن قال قائل: فأين الرحمة في جمع الناس؟ الرحمة في جمع الناس يظهر حيث يكرم أولياءه ويهين أعداءه، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم. من آثار رحمته جل وعلا الخاصة تجاوزه عن كثير من تقصير العباد وذنوبهم يوم المعاد، حتى قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. من أعظم آثار رحمته جل وعلا وبه نختم أنه سبحانه يدخل عباده المؤمنين الجنة، والجنة رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل تطلق ويراد بها الصفة، وتطلق ويراد بها المفعول، فيقال رحمة الله بمعنى المفعول، ويقال رحمة الله في فعله في إدخاله المؤمنين الجنة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يشملنا وإياكم برحمته الخاصة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب